فضيلة الشيخ يتابع الله، أما بعد، ألا ترى أن عدم فهم العلماء علماء الإسلام وطلبة العلم بقصص الكافرين وتنبيه الناس عليها لكي لا يقعوا فيها هو من أسباب سلط الكفار عليهم؟ تقدم هذه الإشارة إلى هذا، الغفلة عن إشكاليات الكفار وعن مكائدهم، غفلة المسؤولين من القادة وبعض العلماء وبعض الأعيان، غفلتهم لا شك أنها من أسبابه سلط الأعداء وانتشار شرهم، وهكذا إيثار الحظ العاجل، قد يعلمون مكائدهم وقد يعرف بعض القادة ويعرف بعض الأعيان مكائدهم، ولكن يؤثر حظه العاجل وما تمليه عليه نفسه من الباطل على رصد دين الله بسبب جهله وانحرافه وعدم بصره وعدم ايضا قوه ايمانه او عدم ايمانه بالكليه، وانما يدعي الانسان دعوه والحقيقه غير ذلك.